بعد هذه العلامة يمكنني ألف الوقوف على المعبد، ب الوقوف على الرصيف، جيم التوقف على طول الرصيف. أعيد، بعد هذه العلامة يمكنني ألف الوقوف على المعبد، ب الوقوف على الرصيف، جيم التوقف على طول الرصيف.